الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب دية، باب دية الخطأ، دية الخطأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بشار بندار من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاذ بن هانئ، معاذ بن هانئ القيسي أو القيسي، وثقه النسائي وذكر بن حبان في الثقات، فهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم الطائفي، وثقه ابن معين والعجري، فهو ثقة. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار من الثقات الأثبات. عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، وهو متكلم فيه وكلامهم لا وزن له، لذلك طرح البخاري هذا الكلام واستوثقه وروى له، خلافا لمسلم، وقد أخطأ مسلم في عدم الرواية عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عباس رضي الله عنه أرضاه، صحابي ابن صحابي، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، من العبادلة الأربعة، وهو حبر هذه الأمة في التفسير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. نعم، جزاك الله خيرا، جعل الدية 12,000، يعني من الدراهم، حتى لو في ظروف يا البراء. أنت الآن ما هي ظروفه؟ ما الذي يمنعك أن تكون في الدرس؟ ما هي الظروف التي تمنعك من ذلك؟ إن كانت ظروف قهرية خلاص ما نستطيع أن نتكلم، إن كانت ظروف أصلا تستطيع أن تطوعها واجب عليك أن تطوعها. عمات الحمد لله أنك لم تنسلخ كلية، لكن الانسلاخ الجزئي وسيلة للانسلاخ الكلي، فإياك ثم إياك. فضل شيخ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي، إسحاق بن منصور التميمي، قال أبو حاتم صدوق، وهو من الثقات، قال النسائي ثقة ثبت، وهذا علو في التوثيق. قال: أنبأنا يزيد بن هارون، مر علينا كثيرا، ومن ثقات الأثبات، من أصحاب الكتب الستة، ولذلك قال أبو حاتم ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله. سبحان الله، هذا عظيم جدا في التوثيق. قال: أنبأنا محمد بن راشد، محمد بن راشد ثقة، وثقة ابن معين وابن المديني. عن سليمان، عن سليمان ابن موسى، وهو من الثقات أيضا، قال أبو حاتم محله الصدق في حديث بعض الاضطراب، وثق ابن معين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، كما قال الذهبي: إذا حدث عنه الثقة فهو فالسلسلة صحيحة. وقلنا الاختلاف 10 أقوال في الجد، من الجد؟ والجد الصحيح رايح أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. بشرك الله بالجنة أبا البراء، أسأل الله أن يغفر لنا ولك هذا التقاعس. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض، و30 ابنة لبون، و30 حقة، و10 بني لبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار. سبحان الله. أو عدلها من الورق، يعني عدل الإبل من الدينارات وعدل الإبل من الورق، ويقومها على أزمان الإبل، إذا غلت رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من ثمنها. نعم. على نحو الزمان ما كان. نعم. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. إذن هذا أيضا يستدل به على ما استدل العلماء بأنه الأصل في الدية الإبل، وهذه قيمته، الأصل في الدية الإبل. الحمد لله، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم. أو عدلها من الورق 8,000 درهم. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في من كان عقله في البقر على أهل البقر 100 بقرة، 200. وهذا الذي قال به عمر بن الخطاب أيضا في هذا، والحديث فيه حسن، يعني الحديث ليس بالضعيف، الحديث يحتج به. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء 2,000 شاة. نعم صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عاصم، وهذا مجهول في ضعف، وهو علة الحديث. قال: حدثنا الصباح بن محارب، وهو ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال أبو زرعة صدوق، وهذا توثيق. قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، حجاج بن أرطأة، وهو فيه كلام كثير، والصحيح أنه ضعيف، كما قال الدرقني أنه لا يحتج به، والنسائي قال ليس بالقوي، وإن كان وثقه الشعبي شعبة، والحجاج بن أرطأة أيضا مدلس. قال: حدثنا زيد بن جبير، زيد بن جبير وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق. عن خشف بن مالك الطائي، وهو ثقة، وثقه النسائي وذكر ابن حبان في الثقات، لكن الدرقطني قال مجهول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، أبو عبد ابن أم عبد، أبو عبد الرحمن وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون. بنت لبون. وهذا فيه علته حجاج بن أرطاة. حديث ضعيف وعلته حجاج بن أرطاة ضعيف. هو مدلس. لم نقول على جهالة عبد السلام بن عاصم. ونعم لكن الحجاج ضعيف. الجهالة تحتمل يحتمل التصديق يحتمل الضعف. فتعصيب الجناية بالضعيف الذي ثبت ضعفه. نعم. قال: وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا العباس بن جعفر وهو ثقة. قال أبو حاتم صدوق وثقة بن حبان في الثقات. قال: حدثنا محمد بن سنان وثقة بن معين. وقال أبو حاتم صدوق. وهذا أيضا توثيق لأن أبو حاتم لا أقول صدوق. قال عن شافعي صدوق وعن مسلم صدوق. نعم. قال: حدثنا محمد بن مسلم. محمد بن مسلم تدرس من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تكلمنا عن عمرو دينار وأنا كلمنا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال: وذلك قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الآية قال بأخذهم الدية. نعم. قال بأخذهم الدية. طبعا أنت مخاضها التي وضعت النقة معروف. نعم. ونعم وهي بنت مخاض. الباب انتهى كده صحيح. ولدها ابن مخاض وبنت مخاض والورق والفضة كما بينا قبل ذلك. احنا بينا ان الدية في شبه العمد والدية في العمد. هنا يبقى لنا الكلام على الدية في الخطأ. قلنا بان الاتفاق والاجماع على ان من قتل خطأ فعليه الدية. من قتل خطأ فعليه الدية. والكلام واضح في تنصيص الآية: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهذا الأصل أصيب في ذلك بالاتفاق. وأن هذا إجماع كما نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على بأن الدية واجبة في القتل الخطأ. طبعا الدية واجبة في القتل الخطأ على أنها فيها ما فيها من التفريط في هذا الباب، ولأن دم المسلم لا يغدر أبدا بحال من الأحوال. دم المسلم لا يغدر بحال من الأحوال. وإن لم نرد من يدي المسلم لابد تكون ديته في بيت مال المسلمين، لأن دم المسلم عظيم عند الله جل في علاه. لا سيما وأننا بينا قبل ذلك بحرمة دماء المسلمين، وأن المسلم لما وأن ابن عباس لما طاف بالكعبة وقد رأوه مرفوعا، كان فيه كلام لكن رأوه مرفوعا بأنه قال: أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم بريء يعني، قال: لأكبهم الله في النار ولا يبالي. إن المسألة عظيمة ليست بالهينة. فقتل المسلم خطأ لا يعني لا يكون هدرا، فلا بد من دية. وهذه الدية مخففة. ووجوه التخفيف في هذه الدية: أولا أنها على العاقلة، لكن الحكمة هنا السؤال يأتي. يبقى هذه المسألة الأولى أن دية الخطأ مخففة، وهذا باتفاق أيضا بإجماع. ووجه التخفيف ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مخففة أنها على العاقلة. طب ليه ما العاقلة؟ ما ألسنا بنحمل المباشر لا نحمل السبب صحيح ولا لا؟ ليه ما نحمل العاقلة؟ ما الحكمة في تحميل العاقلة مع أن المباشر هو الذي قتل؟ فليه ما تحميل العاقلة بذلك؟ تيسير على المكلف أنه قتل الخطأ. ويعني هو بعيد شوية سلفي، يعني هو صحيح نظرة التيسير جيدة، لكن الأصل هو لا، الأصل في ذلك سيكون إيش؟ لو إيه؟ يعني أنت تقول الغنم بالغرم، كما أنهم يرثون فهم يغرمون. وجهة صحيحة، لكن هو الكلام الحق في هذا الباب هو أننا أول النظر ما قاله نصير حفظه الله، أول النظر في ذلك بأنه لم يكن منه هذا الخطأ إلا بتفريط منهم، يعني كان عليهم الإرشاد والعناية. لأنه هنا تأتي الكلام على مسألة العناية بالتربية وغير ذلك. لأنك لما ترد الولد ما يعني في السيارة يمشي على البحر على 180 وما هم واحد. يعني أنا لما ترد أنا أسمع بالحادث بأن السيارة اخترقت، يعني سارت في الطريق فحادت حتى صعدت إلى الرصيف وعالي الرصيف وقلعت الحجارة يعني صدب الحجارة، ويقال أنه أخذ كل من كان واقفا. كل من كان هذا يتلاعب، أبوه آت له بهذه السيارة يتلاعب بها، فيعني على البشر كأنهم ليسوا بشر، أس عليهم. فهذا الحق أن هذا الباب الأول تحميل العاقلة من هذا الباب، لأن التفريط هذا أكيد يقول منهم، فالأخذ على أيديهم لما يأخذوا على يدي، هذا الأول أول شيء. والأمر الثاني مسألة النظر في الغنم والغرب. والأمر الثالث بأنه لما قتل خطأ كان يحتمل المواساة، لما لم يكن عامدا كان، وهذا هذه المرتبة الثالثة التي أتى بها السلف. فهو الآن فمسألة التأثير هنا لما لم يكن عامدا كان يحتمل المواساة، لذلك كان فيها المواساة. إذن التخفيف في النظر الأول أنها على العاقلة، والأمر الثاني هو التخفيف على مسألة، كما قلنا التخفيف يكون على مسألة الأسنان، صحيح. وهذا التخفيف فيه خلاف بين التخفيف على خلاف بين العلماء في مسألة الأسنان. فبعض العلماء قال أن تكون أربعا، بعض العلماء أن تكون أربعا، واختلوا في هذه الصفة أن تكون أربعا. حكى فجاء عن الحسن البصري أنها على 25 ابنة مخاط، و25 ابنة لبون، و20 حقة، و25 جزعة. وهذا القول قال به علي بن أبي طالب أنها على أربعا، تكون أربعا 25 بنت مخاط، و25 ابنة لبون، و20 حقة، و25 جزعة. وخالف في ذلك جماهير أهل العلم على أنها أخماسا، ووافق الأرباع أيضا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، لكنهم اختلفوا في الأسنان، قالوا 20 بنت مخاض، و20 ابن لبون، و30 بنت لبون، و30 حقة. فإذن القول الأول على أرباع، على أنها أرباع، واختلف من قال بأنها في التخفيف أرباعا، اختلفوا في الصفة، صفة الأسنان. فابن مسعود وأيضا وافقوا على ذلك علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، وقد قال بقوله بعض العلماء منهم الحسن البصري على أنها أربعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جزعة. عثمان قال أربعا أيضا، ولكنه قال في الأرباع، قال 20 بنت مخاض، 20 بنت ابن لبون، 30 بنت لبون، 30 حقة. ولكن جماهير الفقهاء منهم الشافعية والأحناف وأيضا المالكية على خلاف عند الأحناف فيها، وأيضا عن أحمد على خلاف بينهما أيضا في مسألة السن، قالوا أخماسا، على اختلاف بينهما أيضا في السن، لكن قالوا أخماسا. يبقى عندنا طائفة قالوا التخفيف أربعا، وبعضهم قال التخفيف أخماسا، والأوفق للأدلة التي جاءت على أنها أخماس، لا سيما بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان حديث فيه بعض الكلام أنها أخماسا. فقالوا 20 بنت مخاض على حديث ابن مسعود، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 جزعة، و20 جزعة. يبقى 20 بنت مخاض، و20 ابن لبون، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جزعة، أخماسا. قالوا بأنها أخماسا على 3 سنوات. وهذه الأخماس على التخفيف كما قلنا، أنها على التخفيف. وهذا القول قال به ابن مسعود كما قلنا، عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وهذا قال به كما قلنا الشافعي ومالك وربيعة والليث بن سعد والثوري. وأبو حنيفة قال به، لكنه خالف في ابن لبون، جعل مكانه ابن مخاط، جعل مكان ابن لبون ابن مخاط، ووافقوا على ذلك أحمد والليث. إذن اتفقوا جميعا على الأخماس، وهو الراجح الموافق للآثار، هو الراجح الموافق للآثار. وتبقى الأحاديث الأخرى التي جاءت على مسألة أهل البقر وأهل الورق، فبعض العلماء يرى بأن، وهذه مسألة أخرى، بعض العلماء يرى بأن الدية على أصول ثلاثة، بأن الدية على أصول، وهذا جماهير الفقهاء قالوا الدية على أصول ثلاثة، الإبل والورق والذهب فقط. وقد قال أحمد وغيره بأنها على 5 بل على 6، وهذا قاله أيضا الأحناف، قال محمد بن حسن الشيباني وأيضا زفر على ما أعتقد إلا ما كن أو أبو يوسف قال بذلك، لأن عمر بن الخطاب سند لي صحيح قال بأنه جعل الدية على أهل الإبل بها وعلى أهل الذهب وعلى أهل الورق وعلى أهل البقر وعلى أهل الشاة وأيضا على أهل الثياب الأثواب. وقالوا بسند صحيح، وهنا السند الذي جاء فيه حسن يعني لا يعني قد يحتج به، وهو حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دية الخطأ، قال من الإبل 30 بنت مخاط و30 بنت ابن لبون و30 حقة و20 بنت بني لبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار. قال وجعل على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشات قال 2000، جعلها 2000 شات. وإن كان كما قلنا بعض العلماء ضعف هذه الرواية، يعني جماعة الشافعي ومن قال بقولي ضعفوا هذه الرواية. وأيضا في أسانيد عمر الخطاب قالوا بأنها ليست بصحيحة. عامة هذا الخلاف خلاف يحتمل، وإن كان الاتفاق بين الجميع أن أصول الدية على الإبل أو الذهب أو الورق، أصول الدية على الإبل أو الذهب أو الورق. وإن كنا نقول بأن الحق في هذا الباب أن يجعل أصل الباب هو الإبل، أصل الباب في ذلك الإبل، لأن كل حديث التي جاءت في الصحيحين أن السلام جعل 100 إبل، 100 جعل في نفسه 100 إبل، حديث حويصة ومحيصة والحديث الأخرى التي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا على 100 من الإبل. فكما قال الشافعي أن أصل الدية هو الإبل، أصل الدية هو الإبل، وتقاوم بعد ذلك بالذهب أو الورق أو البقر أو الشات. فإذا الأصل هو الإبل، فلذلك قلنا بأن الأصل أصل الدية الإبل. وإن كان قد صح في حسن بعض العلماء الرواية التي جاءت على أهل البقر في 200 بقرة وأهل الشاة في 2000 شات، فيعني هذه على التأصيل يكون فيها التوسع على ما قال أحناف بن حسن الشيباني على أن أصول الدية 5 وليست 3 على ما قالوا. والاحتمال وارد، والمسألة على التصحيح والتضعيف. أما الشافعي فقد ضعفوا الحديث، لذلك قالوا أصل الدية على الإبل أو الذهب أو الورق، وأنا أدين الله بذلك، لا سيما وأن الحديث فيه كلام، وإن ارتقى للحسن كما حسنه الألباني وغيره فإن يعني الكلام في ذلك حمال. فنقول يبقى إذن أيضا على أهل البقر فيها عليهم 200 من البقر أو في 200 من البقر، والشاه أيضا فيها 2000 من الشاة. إذا ملخص المسائل العلمية في هذا الباب، دية الخطأ على التخفيف، وبيان الحكمة في التخفيف، وقد قال بعض العلماء 3 سنوات، والحق أنها على 5 سنوات، أنها من التخفيف أنها تخمس على 5 سنوات، هذه تخفيفا كما قلنا، ولأنه لم يتعمد. وهذا أيضا لبيان الفارق البن الشاسع والفرق الواسع بين قتل المتعمد، لأنه المتعمد أصلا المسألة مصيبة كبرى، ولأنه لا يتجرأ أحد على سفك دم المسلم بها، يعني هذه لا تكون إلا في آخر الزمان عندما تذهب العقول، عندما قال السلام يكسر الهرج، فدم امرئ مسلم هذا من أعظم ما يكون. لذلك أنت ترى في الفتن لما قال السلام قال اجعل سيفك خشبا، كن كعبدي ابن آدم. فالتجرؤ على سفك دم امرئ مسلم هذه كبيرة، ليست بعدها كبيرة، لو لم يكن فيها إلا أن ابن عباس وزيد بن ثابت وهما أصل في التفسير قال بأنه لا توبة له لكفى. الله جعل له عقوبات 4 لا تردها في الكتاب في أي كبيرة من سائر الكبائر. قال ما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال خالدا فيها، وغضب الله عليه، غضبه الآن وغضب الله عليه، ها ولعنه، غضب ولعن جمع بين الغضب واللعن. أنت تعلمون أن الغضب أعلى من اللعنة في مكانك في مسألة اللعان، غضب ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مسألة ليست بالهينة. فلذلك ترى أن الشرع فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، وأيضا في مسألة الدية إن كان تسامح أهل الأولياء في مسألة الدية في القتل العمد، فالفرق بعيد بين قتل الخطأ وبين قتل الدية، وهذا التفريق مناسب حتى يبين الله تعالى عظيم خطر من تجرأ على دم امرئ مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة عندما قتله قال لا قتله، قال أقتلته بعدما قال لا. أقتلته أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ شوف أسامة من شدة معاودة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تمنى أن أكون أسلم إلا في هذا اليوم. نعم، وقال اللهم إني أبرأ لك مما فعل خالد. نعم، جزاك الله خير. وقال للمقداد، قال إياك أن تفعل، قال إن فعلت فأنت بمنزلتي قبل أن يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهو بمنزلة قبل بعد ما تقول. يعني إيش؟ حلال الدم أو مهدور الدم ومحفوظ الدم، ليس كفرا ولكن حلال الدم أو مهدور الدم أو محفوظ الدم. الفوائد المستنبطة: الانتقال للقيمة عند عدم وجود المثل، الانتقال إلى القيمة عند عدم وجود المثل. من وين بقى نأخذها؟ من وين نأخذها؟ من الحديث الثاني عندما قال يقومها على أهل القرى 400 دينار. فإذا يعني لو لم يجد 100 من الإبل أو وردها بغلو وبعلو قيمها وأعطى القيمة. نعم. ها؟ ممتاز. مراعاة أحوال المكلفين، وهذه أيضا من الفوائد. ممتاز، مراعاة أحوال المكلفين، وهذه من سماحة الشريعة. يقال في الفائدة الثانية سماحة الشريعة بمراعاة أحوال المكلفين. الخلاف رحمة. طبعا لابد أن نزيد أن نزيد أن نزيد شيئا هنا عندما يقول الخلاف رحمة. ما الزيادة التي تقال في هذه الفائدة؟ الخلاف رحمة. لابد أن نزيد شيئا حتى يصح كلامنا ويستقيم. ما هي الزيادة التي تزاد على قولي الخلاف رحمة؟ ممتاز. أنصير أتى بها، عمر أتى بها، وجهاد أتى بها. يعني الزيادة يقول إن جاء معتبرا، إن جاء معتبرا نزيد، الخلاف رحمة إن جاء معتبرا. عظيم قيمة المؤمن عند الله. البشر الآن لا، المسلم عندهم لا يساوي شيئا، لكن عند الله علو الثمن سيظهر يوم القيامة. عظيم قيمة المؤمن عند الله الذي فعله. يقول: هل يقال يا شيخنا أن الضابط الأول ليس على الدوام، لأنهم قد ينصحوا ويأخذوا على يديه، لكن الرجل أو الولد ما انتصح، أم حضرتك جعلته ضابطا على الغالب؟ هم أنهم لماذا يشاركوه في الدية؟ قلنا لأنهم لم يأخذوا على يديه. فالكلام هنا، هل حضرتك قلت بهذا الضابط؟ هو السؤال بقى، هل يا شيخنا الضابط الأول ليس على الدوام، لأنهم قد ينصحوا ويأخذوا على يديه، لكن الرجل أو الولد ما انتصح؟ لا، هذه علامة على نوع تفريط منهم أيضا، لأن المتابعة تقاصرت المتابعة في حدث التفريط. هذا غالبا يا شيخنا، على الغالب طبعا، وليس طبعا فيه شيء على اليقين، كله على الغالب. هناك من يسأل: هل يمكن أن يبتلى العبد بما لم يسع تحمله؟ أبدا، نعوذ بالله، أبدا أبدا أبدا، لا يمكن أن يبتلي الله العبد بما لا يسع تحمله. إبراهيم ابتلي بذبح ابنه، ماشي، ومع ذلك قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا يمكن. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه ترجع لمسألة أصولية، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق، قد قال به بعض الأصوليين، والصحيح الرجح لا. نعم. الله أكبر، أن تري الله منك تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. والعجب، كل العجب ليس من إبراهيم، العجب من إسماعيل، لأمرين: للفقه وللاستسلام. فالفقه قال له: افعل ما تؤمر، وهي رؤية، فأزلت أنه أمر، هذا الفقه هو الآن. والأمر الثاني الاستسلام التام، ستجدني من الصابرين إن شاء الله، من الصابرين.